وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وجنبنا اللهم الزلل في القول والعمل. وبعد فأرجع والدرس الحادي والأربعون بعد المئة الثالثة من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، ونعود إلى الحديث الثالث عشر من باب تعظيم حرمات المسلمين والشفقة عليهم والرحمة بهم، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى ها هنا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى قلبه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، رواه الترمذي وقال حديث حسن. في الأسبوع الماضي شرحنا الفقرات الأولى من هذا الحديث: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، هذه هي الفقرات التي تناولناها بالشرح. ووقفنا عند أول قوله عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. يصور لنا النبي عليه الصلاة والسلام المسلم كلا مكونا من أجزاء، هذه الأجزاء التي يتألف منها الكل للمسلم هو عبارة عن دمه وماله وعرضه. وواضح أن الدم فعلا جزء من الإنسان، الدم جزء لا يجزء، لكن الدم جزء لا يتجزأ من الإنسان. وهل العرض جزء لا يتجزأ من الإنسان؟ ما نعرفه بحسب الظاهر أن مالك ليس جزءا منك، وإنما هو شيء خارج عن ذاتك جمعته ومنته إليك فأصبحت مالكا له، والعلاقة بينك وبينه علاقة المالك بالمملوك، فالمال مملوكك وليس جزءا منك. كذلك عرضك، المقصود بالعرض سمعة الإنسان، شرف الإنسان، خلق الإنسان، سلوك الإنسان، هذا أيضا ليس جزءا من الإنسان كرأسه كيده كذنه كلحمه، لأن موضوع السمعة والخلق أعراض تتعلق بالإنسان وليست جزءا لا يتجزأ من ذات الإنسان. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفقرة يصور لنا أن المسلم كل متألفا من أجزاء، فجزء منه دمه كناية عن حياته وجوده ذاته. وجزء آخر منه ماله، وجزء آخر منه عرضه. فلماذا صور لنا رسول الله الأمر على هذا المخلوق؟ الحكمة أن ينبهنا المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى أن مال الإنسان الذي امتلكه بطريق المشروع كأنه جزءا لا يتجزأ منه، فهو هذا المال من الصلة بك يا أيها المالك، ومن الالتصاق بك، بحيث كأنه جزء لا يتجزأ منك. فمن اعتدى على مالك فهو لم يعتدي على غيرك، بل اعتدى على ذاتك تماما، كأنه اعتدى على حياتك، على دمك، على جزء أساسي من كينونتك. كذلك العرض أي مجموعة ما يحرزه الإنسان بسلوكه في المجتمع من سمعة طيبة، من خلق، من قيمة تقبل له في الأوساط. هذا هو العرض. يصور لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أن عرض الإنسان ليس شيئا آخر غيره، بل إن عرض الإنسان أي سمعته وما قد جمعه من حسن معرفة أو ترجمة له من خلال استقامته وسلوكه وأخلاقه، كل ذلك بمثابة جزء لا يتجذر من كيانه. فمن اعتدى على هذا العرض فقد اعتدى على هذا الإنسان بشحمه ولحمه ودمه. من أجل هذا جعل المصطفى عليه الصلاة والسلام المال جزءا من مالكه الإنسان، وجعل العرض وقد عرفنا معناه جزءا من صاحبه الإنسان، تماما كما أن حياته ودمه جزءا لا يتجزأ من كيانه وذاته. هذا المعنى كيف عبر عنه رسول الله عندما قال كل مسلم، كل المسلم على المسلم حرام، كله. عندما يقول لك رسول الله كل المسلم على المسلم حرام، تتخيل انه يريد ان يقول لك رأسه، صدره، يداه، رجلاه، عينه، اذنه، هذا الذي يتكلم منه الكل هكذا يخير اليك. لكن الرسول شرحه على نحو اخر، قال كل المسلم على المسلم حرام، شرحه كيف؟ دمه، ماله، عرضه. اذا الدم جزء منك، دمك جزء منك، وهذا شيء طبيعي مفهوم. مالك جزء منك، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرضك جزء منك، وهذا الكل الذي هو انت يتكون من هذه الاشياء كلها، من دمك او وجودك الجسدي حيا، من مالك، ممتلكاتك كلها، سمعتك التي تعتز بها في المجتمع. قصد المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يبين لنا من خلال هذا التعبير البليغ مدى قدسية مال الإنسان في نسبته إلى صاحبه، ومدى قدسية عرض الإنسان في نسبته إلى صاحبه. مرة أخرى أيها الأخوة، أرجو إذا كانت بيئاتكم ثغرات وأماكن، سدوا هذه الثغرات حتى أخوانكم يبنوا مكان يشوفوا وجهه. ولكم أجر إن شاء الله على ذلك. والحصيلة التي نفهم إليها من هذا الكلام أن اعتداء الإنسان على مال شخص من الناس ليس أقل جرما من اعتدائه على حياته. واعتداء الإنسان على عرض صاحبه ليس أقل جناية من اعتدائه على أيضا حياته. فإذا اعتديت على عرض صاحبك فليعلم كأنك قد اعتديت على دمه أي على حياته. وإذا اعتديت على ماله فلتعلم أنك بذلك قد اعتديت على جزء لا يتجزأ منه كيانه. كل ذلك حراما على المسلم أي أمرا مقدسا ما ينبغي أن تدنو إليه بأي أمر بشكل من الأشكال. قولا واحدا يستثنى من هذا الكلام أخذ المال بحق المعاقبة بالقتل بحق كالقصاص كالحدود هذا شيء آخر. وإننا يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العدوان أي أن يقتحم الإنسان إلى صاحبه فيعتدي على حياته أو على دمه أو على عرضه بدون حق. هذا ما يذكره رسول الله. هذا أمر محرم وكل هذه الصور متساوية في الحرمة وفي الخطورة وفي استحقاق صاحبه لأعظم العقوبات عند الله سبحانه وتعالى. العبد كيف يكون حراما بالنسبة لإنسان في حق إنسان آخر؟ لا يجوز لي أن أخوض في عرض صاحبي كأن أتحدث عنه بصفة ذميمة فقد ولغت في عرضه واعتدلت على عرضه. تكلمت عنه بأي نقيصة بأي نقيصة في خلقه في سلوكه فيما يتعلق بسمعته أي كلام. والصور كثيرة ولا تكاد تتناهى. هذا يسمى خوضا في العبد سواء بوجهه أو من ورائه. والإنسان الذي يفعل هذا لا نعده قد ارتكب إثما فقط بل هو قد ارتكب إثما كبيرا يعني ارتكب كبيرة من الكبائر. وإلا لم يكن يجعل رسول الله الاعتداء على العرض سنة يعني مثل الاعتداء على النفس والدم. إذا كلم إنسانا صاحبه انتقطه في وجهه نسبه نسبة ذميمة نسبه إلى غير أبيه وصفه بخلق ذميم فقد اعتدى على عرضه وارتكب من ذلك موبقة خطيرة جدا. والشرع يطالب هذا الإنسان بأن يأتي بشاهد على ما يقول أو يحد. فإن لم تكن المسألة خاضعة للحد يعذب. يعني إذا نسبه إلى غير أبيه مثلا رأسا يطالب هذا الإنسان بأن يأتي به ثلاثة شهود آخرين على ما يقول. فإن لم يأتي يخضع لعقاب القبض 80 جلدة وعلى مرء من الناس. وإذا شاء الحاكم أن يضيف إلى هذه العقوبة الحدية تعزيرا كسجن كجنوب يعني لما ينسبه إلى غير أبي فقده إلى خلق ثمين سلوك غير مستقيم لا يخرج معنى القذف. فمن حقه أن يرفع دعواه للقاضي، وإذا ثبت هذا أمام القضاء يعذره، أي يختار القاضي له عقوبة كسجن كجلد كأي عمل كأي عقوبة من العقوبات يقترح لها القاضي. وإن كانت كلمة هو يراها بسيطة تافهة لا قيمة له، لأن هذا يدخل فيما قال عنه الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهو عند الله عظيم. ولعلكم تعلمون أن أبا ذر رضي الله عنه سبق لسانه ذات يوم إلى كلمة قالها في حق بلال رضي الله عنه، بلال الحبشي، قال له ابن السوداء. ولعل أبا ذر بل يقينا أن أبا ذر قالها كلمة سبقت إلى لسانه وليس لها أي مكان في قلبه، وربما كان في هذه الكلمة مادحة، وربما قالها من نوع الأملية كما نقول اليوم. قال ابن السوداء: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة التي قالها أبو ذر فغضب، وأخذت هذه الكلمة من المصطفى عليه الصلاة والسلام كل ما أخذ، وقال عليه الصلاة والسلام: طف الصاع طف الصاع، ليس ابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح. الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر الكلمة جريمة كبيرة جدا. ولما رأى سيدنا أبو ذر أن الأمر بهذه الخطورة اشتد الأمر عليه واشتد الخطب على مشاعره، فوضع خده على الأرض في المكان الذي كان فيه أبو ذر وبلال، وأقسم أنه لن يرفع خده عن الأرض حتى يطأ بلال الحبشي برجله السوداء وجه أبا ذر وجه أبي ذر، وأنا أن يرفع أبو ذر خده عن الأرض مسلم على أن يأتي بلال رضي الله عنه فوضع برجله خد أبي ذر. وهذا ما حصل. الصورة تعطينا المعنيين، معنى الأول أن الإنسان غير معصوم، أي أن كلمة سيئة ربما تبدو منه، ولكن الإنسان المسلم حقا يقدر واجب المسلم ويقدر خطورة هذا الأمر، فيعاقب نفسه إن لم يعاقبه الشارع، ويمسح هذه الخطيئة التي ارتكبها بطريقة تمتلك هذه الكلمة وتقتلعها من الجذور. فهل نحن معصومين؟ هذا شيء قد يقع. لكن مزية الصحابة أن مثل هذه الكلمة إن وقعت من واحد منهم سرعان ما يعود ويصفو، وسرعان ما يتوب إلى الله، ويستصلح صاحبه بهذه الطريقة التي فعلها أبو ذر رضي الله عنه. ثم انظر إلى رسول الله كم أهمه هذا الأمر عندما قال وكرر: طف الصاع طف الصاع، أي زلغ السيل الجبال، ووصل الأمر إلى درجة الخطورة وكأن شيئا يكاد ينفجر. ما الذي حصل؟ كلمة ما أكثر ما نكررها وأمثالها وأشد منها يكررها كل واحد منا في حق صاحبه، ولكنها من الخطورة بمكان. كذلك الأمر يخطر لأن الإنسان التقط من كرامة صاحبه من سمعته خدش جانب منه في غيابه لا في وجهه، تحدث عن سلوكه، تحدث عن سمعته، تحدث عن ماضيه، ربما كان معروفا به في يوم من الايام. هذا اسوأ مما لو تكلم بالسوء في وجهه، وهو لون من الوان الجريمه التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا ايها الاخوه كم نقع في هذه الجريمه، الجريمه المتبره كم نقع فيها، وكم تمتلئ مجالسنا بامثال هذا النبل الذي نراه كما قلت لكم هينا وهو عند الله عظيم. انا والله لا اتحدث عن الفساق ولا اتحدث عن التائهين والضالين، لان الفاسق لا يلام على هذه القضايا، وقد انطلق الى هذه الجزئيات من امور كليه نذكره بتلك الكليات، لكنني اتحدث عن امثالنا من المسلمين الملتزمين ربما الغيارة بحسب الظاهر على الإسلام، الغيارة على دين الله عز وجل. مجالس هؤلاء الإخوة، هؤلاء الناس مليئة بنهش الأعراض، مليئة بنهش الأعراض، وأعراض أشخاص بأعيانهم فلان فلان فلان، أشخاص بأعيانهم. نحن لا نزال، وهذه جريمة أخرى، أن أرتكب المعصية الكبيرة جريمة، وجريمة أشنع أن أرتكبها وأنا أرى أنني لم أفعل شيئا إطلاقا، هذه أشنع. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الفاسق إذا ارتكب معصية يقف معصيته كذبابة حطت على أنفه، فجعل بيده هكذا أو هكذا ولم يبال بها. الإنسان المسلم الخائف من الله معصيته مهما صغرت إذا بدرت منه أشبه ما تكون بجبل حط على شاهده، ترى ماذا سيصنع الله به وقد بدلت من هذه المعصية. أما الإنسان الفاسق فالمعصية مهما كثرت لا يراها أكثر من ذبابة تمرت فوقعت على أرضه أو جهة من وجهه فجعل بيده هكذا وهو لا يشعر بحركة آلية. هذه مصيبة أطم وجريمة أشد. ومجالسنا ينبغي أن نعلم أنها سيرة علينا كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، تسجل علينا بحساب خطير وبيل جدا دون أن نشعر أننا فعلنا شيئا. ساعات ربما نجلس مع بعضنا في سهراتنا ونحن نضع إنسانا فيما بيننا ننهش عرضه، ثم إذا مللنا منه جئنا بإنسان آخر، فإذا مللنا جئنا بإنسان آخر، وهكذا حتى ينتهي المجلس ولا يرد لنا إلا نهش الأعراض، ثم نقوم خفافا دون أن نشعر أننا حملنا أوقارا من أوزار. وليس أن هذه الأوزار كانت بيننا وبين ربنا، ليس أنها كانت انتقاصا لحقوق الوقت، إذا غفر وعفى. القاعدة الفقهية المعروفة تقول حقوق الله مبنية على المسامحة، لكنها حقوق العباد ينعاها رب العباد. و وحقوق العباد مبنية على المشاحة، يعني على شدة المحاسبة فيها. لا يغفر الله لعبده ورث في عرض صاحبه، نهش عرضه بأي كلمة إلا إذا غفر له ذلك الإنسان قبل أن يغفر الله له. تتوقف مغفرة الله لك على أن يغفر لك صاحبك، فإذا عفا عنه غفر الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يعفو فالأمر يبقى معلقا ولا يمكن أن يكفر. ذلك قادر، لكن هكذا ألزم الباري عز وجل نفسه. إذا غفر الله لك سيئة تعود إلى حق من حقوقه فمغفرته لا تخدش عدالته، لأن الرحمة عدالة وزيادة. لكن إذا غفر الله لك معصية أودت بحق إنسان مثلك فهذه المغفرة تخدش عدالة الله عندئذ. الباري عز وجل إذا غفر لك معصيتك التي هي إساءة إلى أخيك فكأنه تحيز إليك ضد أخيك. والباري سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة بعد أن كتب على نفسه العذاب. رحمته متفارقة مع عدالته وليست متعارضة مع عدالته. إذا هذا أول ما ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه جزء منه، كأن عرض الإنسان رأسه أو يده أو جزء لا يتجزأ من كينونته الجسدية، عرضه وماله ودمه، هذه هي الأجزاء الأخرى. لا يجوز للإنسان أن يعتدي على كبش من مال صاحبه بدون حق منه، وقد سبق أن ذكرنا هذا في أحاديث أخرى سلفت في هذا الباب وقبل هذا الباب أيضا. ذلك لأن الشريعة الإسلامية تقرر مبدأ اسمه قدسية الملكية، ملكية الإنسان لماله لا ليست أمرا معترفا به من الشرع، بل هو أمر مقدس أيضا. وإن كان القرآن لا يسمي هذه العلاقة بين الإنسان والمال علاقة ملكية، القرآن لا يسميها ملكية لأن المالك هو الله، لكن هذه العلاقة فيما يتعلق بالمجتمع الإنساني وبمعاملات الناس بعضهم البعض ماذا تسمى؟ ملكية. نحن بالنسبة لله لا نملك شيئا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، أي غيره إن شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله العزيز. لكن في النظام التشريعي عندما تتناسق علاقاتنا بعضنا مع بعض تبرز حقيقة الملكية. أنا بالنسبة إليك أملك هذا الثوب وأنت تملك الثوب الذي تلبسه، أنا بالنسبة إليك أملك داري التي اشتريتها، أنت تملك دارك. الملكية بالنسبة لي الناس بعضهم مع بعض، حتى تسير العدالة على نهج الكريم، وحتى تغطى القيم بالمناطق، وإلا لضاعت الحقوق ولكانت العلاقة فوضى. هذه العلاقة في شرع الله ثابتة ومقدسة، لا يجوز العدوان عليها أبدا. الملكية الفردية موجودة ومقدسة. طبعا الملكية الفردية لها قبولها الشرعية، لها طرقها، ونحن نتكلم عن ملكية ثبتت بطريق شرعي، لا نتكلم عن مال جاءك عن طريق الغصب، عن طريق السرقة، عن طريق النار عن طريق الغش والمكر. لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن مال امتلكته بطرق شرعية سليمة، علاقتك بهذا المال علاقة مقدسة. لا يستطيع من في الأرض كلهم أن يعتدي أحد منهم على هذه العلاقة بأي إساءة له. هنا قائمة من أحكام استثنائية معروفة في كتب الشريعة، معروفة. الاستملاك المالون له حالات استثنائية، وهذا الاستملاك الضروري أيضا مغطى بثمن حقيقي لا ثمن شكلي، ثمن المثل. لكن عندما لا نجد ما يدعو إلى الاستملاك الضروري، وعندما تكون الملكية قائمة على النهج الشرعي السليم، لا يجوز العدوان على هذا المال أبدا. فمن اعتدى على مال صاحبه قل أو كثر ارتكب جرما شنيعا جدا، وما ينبغي أن يقضى على هذا. الأمر الثالث أو الجزء الثالث من الإنسان الذي يتكلم الإنسان منه ومن غيره، كما قال رسول الله، العدوان على الدم. كل مسلم على المسلم حرام، عرضه ماله دمه. دم كناية عن الحياة، حياتي حرام عليك أي لا يجوز أن تقتحمها، وحياتك حرام عليك لا يجوز لي أن أقتحمها، وحياة الإنسان مقدسة، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا نستثني الحد، لا نتكلم عن القصاص، ولكم في القصاص حياة، هذا شيء معروف لا نتكلم عنه، لكننا نتكلم عن الاقتحام عدوانا، لا يجوز ذلك بشكل من الأشكال. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما يتحدث عن هذه الأشياء يربطها بالإنسان المسلم. هل هذا يعني أن حق العرض مطلوب للمسلم فقط؟ حق المال والملكية مطلوب للمسلم فقط؟ الدم مطلوب ومحفوظ للمسلم فقط؟ لا، كما قلنا في دروس النظر. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يبالغ فيبح إذا كانت هذه الحقوق مرعية ومكلوعة على مستوى الأسرة الإنسانية بقطع النظر عن اختلاف الدين والمذهب، فكيف عندما تكون هذه الحقوق في دائرة المجتمع المسلم؟ عندئذ يكون العدوان على العرض ضمن دائرة هذا المجتمع، أو على المال أو على النفس والروح جرم المضاعف. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول التقوى هاهنا، ما علاقة هذه الكلمة أيها الإخوة بهذه الوصايا والمبادئ السابقة؟ المسلم أخو المسلم، لا يخونه، لا يكذبه، لا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. هذا شيء متماسك متآلف هذا الكلام. فجأة نقول التقوى هاهنا، ما الجسم الواصل بين هذه الكلمة وهذه الأحكام التي عرفناها وفهمناها؟ لما قال الرسول كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، ممكن أن يقفز إلى بال أحد منا، لا سيما من يتحلى بالإسلام ومبادئه وشعاراته، يغطي نفسه بهذه المظاهر، يصلي كثيرا، يقرأ القرآن كثيرا، يحب كثيرا، يصوم كثيرا يذكر الله صبحته لا تسقط من يده ابدا. يدعو الناس الى الاسلام كانسان مسلم، محاضرات مؤلفات نعم. ثم تحت هذا الغطاء ينهش عرض هذا، يستلب من مال هذا، ينتقص من حق هذا، واذا امكنته الفرصه او اشتد به الغضب ربما ازهق روح صاحبه، ثم يعود ليستذكر انه انسان مسلم، كثير السلام، كثير الصيام، كثير الحج، كثير الاذكار والاوراق. اذا لم يضيره هذه الاشياء. الانسان قد يغطي نفسه بمثل هذه الاعمال الظاهره والشعارات الكبيره الضخمه، ولكن المصطفى عليه الصلاه والسلام بالمرصاد لهؤلاء الناس، قال لهؤلاء الناس هذه الكلمه: التقوى ها هنا. التقوى ما هي؟ الخشيه، الخشيه من الله، الخوف من موقفه بين يدي الله عز وجل، هذه هي التقوى. ترى ما هي التقوى؟ هل التقوى تتجسد بكثرة الصلاة، بكثرة الصوم، بكثرة قراءة القرآن والأذكار؟ هل تتجسد التقوى بدروس كالتي ألقيها أنا مثلا؟ لا، هذه فوق، قد تكون نابعة عن قلب متق واجد، وقد تكون صورا في الظاهر وليست منوفة بجذور مدروسة في الباطن. قد العبرة في التقوى لماذا؟ بالشعور القلبي المستقيم بين الجوارح. فمن كان شعوره مليئا برقابة الله، الخوف من الله، تقول أنه قريبا سيقف بين يدي الله، من كان شعوره مليئا بهذا المعنى فهو المتقي. وهذا المتقي الذي يفيض قلبه بهذه المشاعر لن يعتدي على عرض، ولن يعتدي على مال، ولن يعتدي على زمن او حياه ابدا. يحجزه عن ذلك تقوى. اما ان اخذت التقوى بانقياس كثره الصلوات، كثره الطعام، كثره الكلمات، كثره القربات الظاهره، فهذه ليست بعبره ابدا بشكل من الاشكال. وهذه كلمة كبيرة جدا من المصطفى عليه الصلاة والسلام، مخيفة، كلمة مخيفة جدا. إذا عددت المسلمين اليوم ونظرت إليهم بسيماهم ومظاهرهم والكلمات الضخمة الإسلامية التي تخرج من أفواههم، يخيل إليك أنهم خير من أصحاب رسول الله. وكلنا فيما اتصور يدرك ما اقول، لا سيما عندما تسمع الكلمات الاسلاميه الضخمه عبر الاثير. افتح الاذاعه، اي اذاعه من الاذاعات العربيه القريبه او البعيده، القران يتلى ليل نهار، بعد كل عشر من القران تفسيرا دقيقا عظيما لهذا القران. يأتي بعد ذلك من يتكلم عن أعمق أعماق المعاني الإسلامية في كتاب الله، يأتي بعد ذلك من يتحدث عن رسول الله وكأنه العاشق له وكأنه المشتاق إليه، سواء سمعت هذا عبر أثير أو سمعته مباشرة. لو فهمت مقياس التقوى من هذا المنظور، اذا المشكلة؟ من يحل رسول الله عندما يقول التقوى هنا؟ ويكرر ذلك في الحديث الآتي الذي سنشرحه، يقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. لن يطالبك الله بكثير صلاة يوم القيامة، ولا بكثير حج، ولا بكثير ذكر وأوراق، ولا بألفاظ تمامة ومنانة ومؤلفات كثيرة، وإنما يطالبك الله بقلب سليم، بقلب سليم. والتقوى لا يمكن أن تستقر إلا في قلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما قال إلا من أتى الله بعبادات كثيرة، ما قال إلا من أتى الله بدعاوي بطني، ما قال إلا من أتى الله بمؤتمرات إسلامية متكررة، ما قال إلا من أتى الله عز وجل بدروس فنانة غنانة نجعل منها دعاية وأجرا إسلامية كاذبة لأنفسنا. وإنما قال إلا من أتى الله بقلب شيء واحد، قلب سليم نظيف طاهر. فمن ملك اليوم هذا القلب السليم حجزه قلبه عن أن ينهش أعراض الناس، وحجزه قلبه السليم عن أن يظلم الناس باستيلادهم شيئا من أموالهم أو بالعدوان على حياة بعض منهم. ولو أن واحدا من هؤلاء اعتدي على عرضه أو على ماله أو على دمه فتح وعفى، صاحب القلب السليم لا يهلك، وإن بدلت منه كلمة سوء فعل كما فعل أبو ذر. وصاحب القلب السليم يظلم سرعان ما يصفح وسرعان ما يعفو. فإذا كان هذا واقع المجتمع، واقع المسلمين في تعاملهما، فمن أين يمكن أن يتسرب إليهما العدو؟ كيف يمكن أن يتسرب إلى صفوف هذا المجتمع من يريد أن يهيمن عليهم ويستلمهم خيراتهم ثم يذلهم ويجعلهم ذيلا له وتبعا؟ الحديث له مهمة سنأتي عليها إن شاء الله تعالى من درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.